شيخ، ما وجه تسمية العلماء الحسين رضي الله عنه شهيدا، وحب ذلك تفصلون لنا أن يطلق عليه اسم الشهيد ومن لا يطلق عليه ذلك؟ الحسين يسمى شهيدا، ما عندنا إشكال في ذلك رضي الله عنه، لأن الحسين في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قتل مظلوما على شك، لأنه خرج ليبايع إذ قوم قد طلبوا منه أن يبايعوه، وتصور الأمر كبيرا عند الذين طلبوا منه أن يأتيهم لما شاف القماطر اللي هي الخطابات التي أتته كثيرة جدا، حتى كان يحملها البعير لثقلها وكثرتها. لما مثل بين الأمر الواقع بين يدي الأمر الواقع بنى له عكس ذلك، فأراد أن يرجع، واقترح على الجيش الذي أراد أن يقاتله ثلاث اقتراحات: الأولى أن يأتي إلى يزيد فيضع يده في يده، الثانية أن يتركوه يمشي إلى الثغور يرابط ضد العدو الخارجي، والثالثة أن يرجع من حيث أتى. مع ذلك قتل، لأنه ما استأثر للقوم. إذا هذا قتل مظلوما ورجل من أهل الجنة لا نشك في ذلك، فالأمر فيه سهل، إذا قيل شهيد فهو شهيد وسيادة إن شاء الله. شيخنا، نقول أن الخطر في تسمية الإنسان شهيدا هو أنه شهادة له بالجنة، فمن كان مشهودا له بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على أي وجه مات يمكن أن نقول شهيد من الإشكال، يعني سيد أجاب إلى الجنة أو أي واحد مبشر بالجنة. نعم صحيح، لكن يقال فقط شهيد إذا كان مات قتلا، يعني الشيء الذي يموت قتلا بخلاف الشهيد الحكمي. أيضا الشهيد الحكمي هو شهيد. إيه نعم هو شهيد، لكن لا يقال له شهيد. من نعم. محظور ذلك؟ نعم. لا احنا إذا كنت تقصد الصحابة نعم. إيه أعيان ما بشروا. نعم إذا أما غير صحابة. لذلك تقصد الحسين يعني. إيش؟ إيه نعم صحيح صحيح، لكن احنا علمنا بأنه قتل، علمنا بأنه قتل نعم في المعركة. الأحكام في الدنيا طالت يعني؟ نعم بالنسبة الحكمي والحقيقي نعم.